إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ابتداء، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لما وصف عداوة الشيطان في القرآن وصفها بأنها بينة، ومعنى بينة أي أنها لا تخفى على أحد حتى تقوم حجة الله كاملة. وتكرر في كثير من آيات القرآن قول الله عز وجل: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إنه عدو مضل مبين. وقال تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فعداوة الشيطان بينة، فكان ينبغي للمرء أن يحترز منها. وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل للتذكير بهذه العداوة. ومما يدل على شدة عداوة هذا الشيطان لابن آدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا. يعني المولود أول ما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا. المعنى الذي جعله يصرخ أن الشيطان نخسه وهو ينزل من بطن أمه، مع أن هذا المولود لا له سن تقطع ولا يد تبطش، يعني ما فعل شيئا قط، لكن هذا لشدة عداوته وفرط عداوة الإنسان يذكره بأنه على الرصد. طيب، إذا كان الشيطان بهذه المثابة، فنحن نذكر اليوم أحد أهم مصايد الشيطان، ولكن ننظر كيف وضعت هذه المصيدة. قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم. أنا بس عايزكم تاخدوا بالكم من التلت كلمات اللي جايين دول: ولأضلنهم، ولأمنينهم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أنا عندي ثلاث كلمات: لأضلنهم، ولأمنينهم، ولآمرنهم، هكذا على الترتيب. الأماني جاءت في الوسط، سبقها الإضلال وتبعها. وأنا أريد أن أكشف بعضا من معاني هذا الترتيب، لأن المرأة لا يوغل في الأماني إلا إذا ضل،

التي تفتح عمل الشيطان، وأنا سألقي ضوءا عليها إن شاء الله تعالى. لكن أنا أرجع إلى ملاك ذلك كله، ألا وهو القلب. خطورة القلب أن العقل فيه، وهذا الكلام ربما ذكرته منثورا في عدة مواضع، لكنني أحتاج أن أذكره مجموعا وأحتاج أن أذكر به مرة أخرى. والمعاني لا تثبت إلا إذا كررت، يعني إذا بعض الناس سمع مني كلاما سمعه قبل ذلك فليعلم أن هناك من هو أحوج إليه منه أيضا، ربما سمعه قبل ذلك مرارا لكنه ما فهمه. القلب تلك المضغة النفيسة هي تحتوي على العقل، والعقل يبنى عليه كل سعادة المرء في الدنيا والآخرة إذا سلم هذا العقل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأنا عايزك تخلي بالك من هذا الاقتران ما بين القلب والسمع، لأنه تكرر أكثر من مرة في القرآن: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ارتباط السمع بالقلب، لأن الوحي سمع كله، وده اللي بيسميه العلماء الدليل السمعي. الوحي سمع، يعني إذا سمعت نداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، كما يقول ابن مسعود: فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا يستفيد المرء إلا إذا كانت قناة السمع مفتوحة إلى القلب. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أهو جالك العقل مع السمع برضه. ليه؟ لأن المرأة إذا لم يفتح سمعه، قناة السمع إذا لم تكن مفتوحة إلى القلب فهو لا يفقه، لأن القلب كما قلت لكم فيه العقل، كما قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال في شأن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه لا يكون إلا بالقلب. فسر نفاسة هذا القلب إن أن العقل فيه، وإذا عمي العقل ضل المرء. وذلك الشيطان قبل أن يلقي إلى الإنسان بشرك الأماني وفخوخه ومصايده لابد أن يعميه الأول. لأجل هذا قال: ولأضلنهم. الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة، فإن القلب بنيان محكم، لكنه يبدأ غاراته على فناء القلب. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان يوسوس في الصدر،